الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقلتم حفظكم الله في فتح الرب الوهاب ببيان معاني آي الكتاب، قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أخذ الميثاق على بني إسرائيل، والميثاق هو الأمر المؤكد، وهذا الميثاق هو القيام بحقه سبحانه بتوحيده وإخلاص الدين له، والقيام بحق عباده بالإحسان إليهم. وأعظم العباد حقوقا الوالدان، لأنهما يبين تعالى أحسن الله إليكم. يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أخذ الميثاق على بني إسرائيل، والميثاق هو الأمر المؤكد، وهذا الميثاق هو القيام بحقه سبحانه بتوحيده وإخلاص الدين له، والقيام بحق عباده بالإحسان إليهم. وأعظم العباد حقوقا الوالدان، لأنهما السبب في وجود الإنسان، ثم يلي الوالدين بالإحسان القرابات الأقرب فالأقرب، ثم بعد ذلك اليتامى، وذلك لأن اليتامى لا كاسب لهم، ثم بعد ذلك المساكين، ثم أمرهم الله تعالى بالإحسان بالقول بعد الإحسان بالفعل، ثم ختم هذا الميثاق بالأمر بعبادتين عظيمتين الصلاة والزكاة، فالصلاة فيها إحسان عبادة الخالق، والزكاة فيها الإحسان إلى الخلق، فمن جمع بينهما فهو المحسن. وقوله تعالى: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، هذا خطاب موجه لبني إسرائيل الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأحفاد يخاطبون بخطاب الآباء، ولهم حكمهم إذا كانوا مقرين لهم وموافقين لهم ويصيبهم ما أصابهم. قال الله تعالى: وإذ أخذنا ولهم حكمهم إذا كانوا مقرين لهم وموافقين لهم ويصيبهم ما أصابهم. ولأن الراضي كالفاعل، ولأن الراضي كالفاعل. قال الله تعالى: ولهم حكمهم إذا كانوا مقرين لهم وموافقين لهم ويصيبهم ما أصابهم، لأن الراضي كالفاعل. قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقربتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. في هاتين الآيتين الكريمتين عتاب وتوبيخ لبني إسرائيل اليهود الذين خالفوا كتاب الله عن عمد وقصد، فإن الله تعالى أمرهم في التوراة التي أنزلها الله على موسى ألا يسفك الواحد منهم دم أخيه ولا يخرجه من داره، فخالفوا، فكانوا إذا اقتتل الأوس والخزرج وكل طائفة منهم حليف لطائفة، فيسفك بعضهم دم أخيه ويخرج البعض الآخر من دياره، ثم إذا كان من اليهود أسارى فادوهم، فعملوا بحكم من أحكام التوراة، وهو مفادات الإسرائيلي وتخليصه من الأسر، وخالفوا التوراة في قتله وإخراجه من داره، فعملوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض الكتاب، وقد توعدهم الله تعالى على هذا الفعل بقوله: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وقد فعل سبحانه وتعالى فأخزاهم في الدنيا فهم أمة الغضب مغضوب عليهم، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وأغلظه، لأنهم كفروا عن عناد وعمد فلهم أشد العذاب. وما الله بغافل عما تعملون، تهديد ووعيد لهم على مخالفتهم. قال الله تعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أي اعتاضوا الحياة الدنيا عن الآخرة فجعلوها عوضا لهم، فصاروا كالمشترين بالثمن، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، أي لا أحد ينصرهم ويمنعهم من عذاب الله يوم القيامة. والباء تدخل على المتروك، هم تركوا الآخرة وأخذوا عوضها الدنيا. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فالآخرة تركوها واعتاضوا عنها في الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية. ولقد آتينا موسى الكتاب، وهو التوراة، وأل للتفخيم أي تفخيم الكتاب وتعظيمه لما فيه من أحكام وأوامر ونواه. وقفينا من بعده، كتاب العظيم يلي القرآن، فأعظم الكتب المنزلة القرآن العظيم، ثم يليه التوراة، وكثيرا ما يقرن الله تعالى بينهما بين التوراة والقرآن. قالوا مثل ما أوتي موسى، وقالوا السحران تظاهرا، وقالوا إن بكل كافرون. السحران تظاهرا القرآن والتوراة، جمع الله بينهما. نعم. وقفينا من بعده بالرسل، أي أتبعناه بالرسل، فتتابع الرسل من بني إسرائيل بعد موسى وكلهم يعملون بالتوراة. ولقد آتينا موسى الكتاب، وهو التوراة، وأل للتفخيم أي تفخيم الكتاب وتعظيمه لما فيه من أحكام وأوامر ونواه. وقفينا من بعده بالرسل، أي أتبعناه بالرسل، فتتابع الرسل من بني إسرائيل بعد موسى وكلهم يعملون بالتوراة، فأول أنبياء بني إسرائيل هو موسى وآخرهم عيسى. وآتينا عيسى بن مريم البينات، أي الحجج الواضحات والآيات العظيمة، كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى. وأيدناه بروح القدس، أي قويناه بجبريل. ثم أنكر الله تعالى على بني إسرائيل فقال: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى. فأول أنبياء بني إسرائيل، فأول أنبياء بني إسرائيل هو موسى وآخرهم عيسى. لما سبق يوسف ثالث نبيا، ويعقوب، يعقوب هو إسرائيل، هم إسرائيل، فلماذا لم يذكر إسرائيل؟ نعم. يعني تنزل، نعم نعم له، ولأن إسرائيل وكذلك قبل إسحاق ويوسف كلهم أنبياء، لكن إسرائيل هو يعقوب. السلام بين إسرائيل يدخل فيه إسرائيل نفسه وإسحاق ويوسف، فلماذا لم يذكروا؟ إنهم بعد التوراة، لأنهم قبل التوراة. نعم. طيب لأن يعقوب الآن وكذلك إسحاق وكذلك يوسف الآن هل أرسلوا إلى أمة؟ السلام عليكم. يوسف قال الله عنها ذكر عن الكفار أنهم قالوا لن قد جاءكم ثم قبل البينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. نعم لن يبعث الله من بعده رسولا. يعني موسى أول بني إسرائيل أنزل عليه الكتاب الكتاب العظيم وهل إسحاق مثلا أو يعقوب مثلا ويوسف هل أنزل عليهم كتب؟ وإنما أول أنبياء بني إسرائيل الذي أنزل عليه الكتاب وله أتباع. نعم صلى الله عليه. نعم نعم نعم صحيح النصارى نعم كذلك كلهم مريف. نعم لكن النصارى نعم النصارى الموجودون الآن أكثرهم ليسوا من بني إسرائيل من الروم وغيره من ذرية العيس ذرية العيس قد يبحث نعم رأي الشيخ كلام الحافظ في البداية والنهاية يعني نصار العاص أو العيص والعيص من ولد إسحاق. نعم راجع في هذا كلام الحافظ وكذلك في البداية تفسير وغدا إن شاء الله نعم إن شاء الله الدرس القادم ثلاثة نعم إن شاء الله نعم. وآتينا عيسى ابن مريم البينات أي الحجج الواضحات والآيات العظيمة كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وأيدناه بروح القدس أي قويناه بجبريل. ثم أنكر الله تعالى على بني إسرائيل فقال أفكلما جاءكم رسول أحسن الله عليكم. وآتينا عيسى ابن مريم البينات أي الحجج الواضحات والآيات العظيمة كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وأيدناه بروح القدس أي قويناه بجبريل. ثم أنكر الله تعالى على بني إسرائيل فقال أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون أي كلما جاءكم يا بني إسرائيل رسول وأتاكم بالأوامر التي تخالف أهواءكم فإنكم تكذبونه أو تقتلونه وقتل الأنبياء من أعظم الجرائم والكفر. قال الله تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. يعني هم بين أمرين بين تكذيب الرسول أو قتله ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون قسم قتلوهم وقسم كذبوهم نسأل الله السلامة والعافية. هذا من أعظم جرائم وأعظم العتو هذا من جرائم الكفرية نسأل الله العافية قتل الأنبياء. في هذه الآية ذم لليهود في امتناعهم عن الإيمان وإعراضهم عما جاءت به الرسل حتى إنهم قالوا قلوبنا غلف أي عليها حجاب وغطاء بل لعنهم الله بكفرهم أي لعنهم الله وطردهم من رحمته بسبب كفرهم. نعم والموانع هذه تترك الموانع معنوية قد الغلف والحجاب. قد يكون طبع، قد يكون قفل، قد يكون غطاء خفيف، قد يكون ران. هذه كلها أغطية وحجب تمنع نصول الحق، حجاب، خلاف، طبع، ران، ومنها شيء خفيف من قول النبي أنه لا يغان على قلبي غيل وغيم، شيء خفيف لما يكون مع الغفلة يكون على القلب، على قلب المؤمن الغين والغيم. ثم إذا كان رأسه صار رانا ثم طبعا ثم قفلا ثم حجابا، ونقول كمن بيننا وبينك حجاب، قل طبع الله على قلوبهم والبران على قلوبهم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم أعد. في هذه الآية ذم لليهود في امتناعهم عن الإيمان وإعراضهم عما جاءت به الرسل، حتى إنهم قالوا قلوبنا غلف، أي عليها حجاب وغطاء، بل لعنهم الله بكفرهم، أي لعنهم الله وطردهم من رحمته بسبب كفرهم. فقليلا ما يؤمنون، أي أن إيمانهم قليل مغمور في كفرهم ينقضه كفرهم، فلا ينفعهم هذا الإيمان القليل. قد يكون هذا الإيمان هو إيمانهم بربوبية الله، إقرارهم بربوبية الله وأنه الرب الخالق رازق المدبر. قال الله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يبين الله تعالى في هذه الآية ما عليه اليهود من الكفر الغليظ، وذلك حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءهم بالقرآن الذي يوافق ويؤيد ما معهم من التوراة، لأن كتب الله يؤيد بعضها بعضا وهم يعلمون ذلك، وكانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يستفتحون، أي يستنصرون على الأوس والخزرج إذا غضبوا عليهم، ويقولون هذا أوان نبي سوف يبعث ثم نتبعه فنقتلكم معه. هذا يبين تعالى. أحسن عليكم. يبين الله تعالى في هذه الآية ما عليه اليهود من الكفر الغليظ، وذلك حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءهم بالقرآن الذي يوافق ويؤيد ما معهم من التوراة، لأن كتب الله يؤيد بعضها بعضا وهم يعلمون ذلك، وكانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يستفتحون، أي يستنصرون على الأوس والخزرج إذا غضبوا عليهم، ويقولون هذا أوان نبي سوف يبعث ثم نتبعه فنقتلكم معه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وفي هذا دليل على أن بني إسرائيل كفرهم كفر عناد واستكبار. نعم، سبق أن الكفر يكون بالعناد والاستكبار، ويكون بالتكذيب والجحود، ويكون بالقول، ويكون بالاعتقاد، ويكون بالشك، ويكون بالأعراض، ويكون بظن السوء. نعم، ويكون بالنفاق أيضا، كفر النفاق. هذه كلها أقسام. كم واحدة؟ يكون بالقول، يكون بالفعل، يكون بالاعتقاد، يكون بالشك، يكون بالإباء والاستكبار، يكون بالتكذيب والجحود، يكون بالظن السوء. سبعة. نعم. أحسن الله عليكم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. ذم الله تعالى صنيعهم وحالهم حيث اعتاضوا لأنفسهم ورضوا بالكفر بدلا عن الإيمان بالله ورسوله، والذي حملهم على ذلك البغي والحسد. اشتروا يعني اعتاضوا، الاعتياض هو بمثابة البيع والشراء. نعم، قوله بئس ما. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، ذم الله تعالى صنيعهم وحالهم حيث اعتاضوا لأنفسهم ورضوا بالكفر بدلا عن الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والذي حملهم على ذلك البغي والحسد، ولهذا قال بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فهم حسدوا العرب أن كان النبي منهم، وكانوا يظنون أن يكون النبي من بني إسرائيل، فلما كان من بني إسماعيل من العرب كثروا عن عناد وبغي وحسد. نعم، وكانوا يظنون، لعل هذا كما سبق إن هذا من بعضهم، بعضهم يظن هذا وبعضهم يتيقن. نعم. وهذا أعظم الكفر، فباءوا بغضب على غضب، أي استحقوا غضبا على غضب. فالغضب الأول لأنهم لم يعملوا بالتوراة وأحكامها، والغضب الثاني لكفرهم بنبيه صلى الله عليه وسلم بعد معرفتهم به. والغضب الثاني لكفرهم بنبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بنبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بعد معرفتهم به. وللكافرين عذاب مهين، أي عذاب يهينهم ويخزيهم ويذلهم. نعم، إسماعيل ومحمد والباقي من أنبياء بني إسرائيل، يعني كلهم من ذرية إبراهيم. إبراهيم قال وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فإبراهيم رزقه الله على الكبر إبنان، إسماعيل من هاجر، وإسحاق من سارة. أما إسماعيل فمن ذريته أبي محمد، وأما إسحاق فمن ذريته جميعا أنبياء بني إسرائيل. أما صالح وهود هذا قبل إبراهيم، هود وصالح ونوح أنبياء السابقين قبل إبراهيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا، أنتم ذكرتم أنواع الكفر عند أبا واستكبر. أي نعم. وصلتوا 11. أي نعم. قلتم بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالإباء والاستكبار وبالإعراض والترك وبالشك وبظن السوء، ثم أضفتم وبالإنكار والجحود. الإعراض والترك واحد، والإنكار والجحود واحد، والإباء والاستكبار واحد. لا يكون أقل لذلك. الإباء والاستكبار واحد، الإباء والاستكبار والكفر والجحود واحد، والإعراض والترك واحد. إعراض والترك وبالقول والفعل شيخنا، وبالإباء الإباء هو والاستكبار واحد. وقول نعم، قول يكون مثل كان يتكلم بكلمة الكفر، والفعل كالسجود للصنم. نعم. قال كان يعتقد الله صاحبة وولدا، والشك في القيامة وفي الرسول. السلام عليكم. قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. قلتم حفظكم الله وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي يكفينا الإيمان بالتوراة والإنجيل، ويكفرون بما وراءه أي بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة الخاتمة، وهو الحق مصدقا لما معهم، أي ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق مصدقا لما معهم من التوراة والإنجيل، ولكنهم إنما قالوا نؤمن بما أنزل علينا من باب العناد والاستكبار، وإلا فلو كانوا صادقين لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم صادقين أنكم مؤمنون بما جاء في التوراة والإنجيل، فهؤلاء أنبياؤكم قتلتموهم وهم جاءوا بالتوراة والإنجيل. وفي هذا تعيير لليهود قتلت الأنبياء، فقد قتلوا جمعا كثيرا من الأنبياء والرسل كزكريا ويحيى عليهم السلام. فقد قتلوا جمعا كثيرا من الأنبياء والرسل كزكريا ويحيى عليهم السلام. قتلوا جمعا وعددا. قتلوا جمعا وعددا. نعم. الله عليك. فقد قتلوا جمعا وعددا كثيرا من الأنبياء والرسل كزكريا ويحيى. ولقد جاء وغيرهما. هذا مثال. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ولقد جاءكم موسى بالبينات أي بالحجج الواضحات والآيات العظيمة كاليد والعصا والدم والطوفان والجراد والقمل والضفادع، وكذلك إنزال المن والسلوى والحجر الذي ضربه موسى بعصاه إلى غير ذلك من الآيات. ثم اتخذتم العجل من بعده أي اتخذتم العجل ربا وإلها من بعد ما ذهب موسى لمناجاة الله عز وجل في الطور، وأنتم ظالمون أي ظلم الشرك. الله العظيم. من الظلم يأتي مع الشرك ويأتي مع المعاصي. أعظم الظلم الشرك، ومنه وهو المكفر في حيث العام الذي آمن ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بالشرك، ومنه قوله والكافرون هم الظالمون أي ظلم كفر. ويأتي مع المعاصي هذا كثير، كذلك الفسق مثل الفسق، يأتي بمعنى الكفر ويأتي بمعنى المعصية. نعم. أحسن الله عليك. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يبين الله تعالى في هذه الآية أنه أخذ على بني إسرائيل الميثاق فلم يلتزموا به، فلما لم يلتزموا رفع الله عليهم جبل الطور وصار فوق رؤوسهم، فصار الواحد ينظر إليه يخشى أن يسقط عليه، فالتزموا التزاما تحت التهديد والوعيد. يبين الله تعالى في هذه الآية أنه أخذ على بني إسرائيل الميثاق فلم يلتزموا به، فلما لم يلتزموا رفع الله عليهم جبل الطور وصار فوق رؤوسهم، فصار الواحد ينظر إليه يخشى أن يسقط عليه، فالتزموا التزاما تحت التهديد والوعيد. وقال الله لهم خذوا ما آتيناكم بقوة، أي خذوا ما آتيناكم من الأوامر والنواهي بعزيمة صادقة وإقبال وإخلاص، واسمعوا. لكنهم قالوا سمعنا وعصينا، مع أنهم شاهدوا الآيات والمعجزات، وهذا من العتو والعناد والعياذ بالله. وقوله وأشربوا في قلوبهم العجل، أي تمكن في قلوبهم حب عبادة العجل فهم عبدوه، وزيادة على ذلك أشربوا في قلوبهم حبه. صلى الله عليه وسلم. معنى مدة طويلة، يعني صنع له السامري العجل ثم أحبوه وزادوا في حبه، أشربوه أشربت قلوبهم حبه، يعني عبدوه وأحبوه. صلى الله عليه وسلم. وزيادة على ذلك أشربوا في قلوبهم حبه، كما يتشرب الإنسان الشيء بكفرهم، أي بسبب كفرهم وعنادهم وعدم قبولهم للأوامر. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي قل لهم يا محمد بئس هذا الإيمان الذي تدعونه تسمونه إيمانا وهو كفر، فقد فعلتم نواقض متعددة. وقوله قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي قل لهم يا محمد بئس هذا الإيمان الذي تدعونه تسمونه إيمانا وهو كفر، فقد فعلتم نواقض متعددة. وقوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي إن كنتم تزعمون أنكم على الحق وأنكم أهل الجنة وأنكم أبناء الله وأحباؤه وأن الدار الآخرة خالصة لكم من دون الناس وأن الدار الآخرة خالصة لكم من دون الناس إن كنتم صادقين في ذلك فتمنوا الموت حتى تصلوا إلى ما تحبون من الجنة والكرامة، ولو تمنوا الموت لماتوا عن آخرهم وما بقي يهود، ولكنهم يعلمون أنهم كذبة ولذلك امتنعوا ورفضوا التمني وتبين بذلك كذبهم. ولن يتمنوا فتبين بذلك تكون في أحسن الوضع فتبين. نعم. صلى الله عليه. ولهذا امتنعوا ورفضوا التمني فتبين بذلك كذبهم. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. الباء السببية أي بسبب ما قدمت أيديهم من الكفر والعناد وقتل الأنبياء والاستكبار عن عبادة الله لا يمكن أن يتمنوه، والله عليم بالظالمين وظلمه. الباء وليتمنوه أبدا بما قدم الدين. هذا الباء. الباء إيش؟ الباء السببية. نعم. أي بسبب ما قدمت أيديهم من الكفر والعناد وقتل الأنبياء والاستكبار عن عبادة الله لا يمكن أن يتمنوه، والله عليم بالظالمين وظلمهم ظلم كفر. أنكر عليهم هارون، ولقد قالهم هارون من قبل يا قوم إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. ولما جاء موسى عليه السلام وأخذ برأسه قال يا ابن أم لا تخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بالماء، ما قصر، لكنهم لا يهابون هارون، قالوا لن نبرح على عاكفين حتى يرجعنا موسى. كيف ما أنكر عليهم؟ قالوا لا، لن نبرح على عاكفين حتى يرجعنا موسى، قالوا لهارون. كيف ما أنكر عليهم؟ ما قصر هارون. ولذا قال موسى بن عقب قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم قال إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، في سورة الأعراف وفي سورة طه. كيف ما أنكر عليهم؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم فلا تشبتي الأعداء ولا تجلني مع القوم الظالمين. ما قصر، وقال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي إني لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يعني يكون خشيت من أمرين، يعني خشيت من التشتيت. أولا أنه خشي أن يقول أن يفرق بين إسرائيل، والثاني خشي أن يقتلوه، كادوا أن يقتلوه. كذبوا، هذا مكوثهم ظالم، هذا مناقض لما في القرآن. القرآن قال لقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لن نبرح على العاكفين حتى يرجع إلى موسى. ليس هذا نص صريح في أنه أنكر عليهم؟ هذا باطل، هذا من محرف. نعم. نعم، إيمانهم بتوحيد الربوبية، إمامة أحد ربية ثم بين الله والرب، لكن لا ينفع لأنهم لم يوحدوا الله توحيد العبادة، فلم يؤمنوا بالرسل، لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، وهم كذبوا نبيا واحدا، ومع ذلك صار تكذيبهم جميع الأنبياء، جميع الرسل. نعم. صلى الله عليه وسلم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، أي سوف تجد يا نبي الله هؤلاء اليهود الأحرص الناس على أو أحرص الناس على حياة، حتى إنهم أحرص من الوثنيين الذين أشركوا، يود أحدهم أن يتمنى لو يعمر ألف سنة، لأنه يعلم أنه ليس له إلا الدنيا، وأن ما بعد الدنيا هو الهلاك والخزي والعذاب السرمدي، فهو يتمنى طول العمر وأن يمد له في الحياة، لأنه يعلم أن نهايته الهلاك والعذاب، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أي لو عمر ألف سنة فلن ينفعه ذلك من العذاب، والله بصير بما يعملون، أي أن الله تعالى بصير بأعمال العباد ونياتهم، وسوف يجازيهم على ذلك. نعم. ولأنه إذا صبر في النار صبره نسي ما كان في الدنيا، كما جاء في الحديث يتابعه بأنعم على الناس في الدنيا يصبر في النار صبره، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. ويؤتى بأبأس الناس شدة في الدنيا فيصبر في الجنة صبره، فيقول يا ابن آدم هل رأيت موسى قط؟ هل رأيت شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب. نسي كلها زالت الدنيا بما فيها من نعيم وبؤس. في أيضا وجه آخر للآية، يود أحدهم لو عمره في سنة ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يكون من الذين أشركوا مستأنف، يود أحدهم يكون من الذين أشركوا، يود أحدهم يكون هذا راجع إلى الذين أشركوا. نعم. صلى الله عليه. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يرد الله تعالى في هاتين الآيتين على اليهود في زعمهم أن جبريل عدوهم من الملائكة، فيقول سبحانه قل من كان عدوا لجبريل، ثم بين منزلته ومكانته عند الله فقال فإنه نزله على قلبك، أي هو الذي نزل بالقرآن من عند الله عليك يا محمد، كما قال تعالى في سورة الشعراء نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم. صلى الله عليه. بإذن الله، أي بإذن الله القدري والشرعي، مصدقا لما بين يديه، أي يصدق الكتب التي سبقته ويوافقها، وهدى أي فيه هداية، يكون شرعيا ويكون قدريا، وهذا بإذن الله يشمل الأمرين القدري والشرعي، بإذن الله شرعا وقدرا، وما هم بضارين به من حين إلا بإذن الله على غير الكون، ما قصدهم بليلة أو ترثمها قائمة على رسول فبيل الله، هذا الذي الشرعي، والذي في هذه الآية اسم الأمرين. نعم. قوله بإذن الله، أي بإذن الله القدري والشرعي. نعم. مصدقا لما بين يديه، أي يصدق الكتب التي سبقته ويوافقها، وهدى أي فيه هداية لقلوب المؤمنين وبشرى لقلوب المؤمنين، وبشرى للمؤمنين أي بالجنة، وقوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، أي من كان عدوا لله أو عدوا لملائكته أو رسله فهو عدو لله. واليهود ادعوا أن جبريل عدو لهم فهم أعداء الله، ومن كان عدو الله أهلكه الله وكبه على وجهه في النار. وذكر جبريل وميكال مع دخولهم في الملائكة والرسل تخصيص بعد تعميم، خصصهم لمزيتهم لأنهم مقدم الملائكة، ولأن جبرائيل هو الذي ادعوا أنه عدوهم من الملائكة، وميكائيل هو الذي ادعوا أنه وليهم كذبا وزورا. جمع بينهما لبيان تساويهما وسواتهما، من كان عدو لهما فهو عدو، من كان وليا لهما فهو ولي، ولا يفرق بينهما. نعم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. في هذه الآية الكريمة بيان أن الآيات التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن العظيم من عند الله عز وجل فيه الهدى والنور، وفيه الدلائل والمعجزات، وفيه أخبار من سبقنا من اليهود وما جرى لهم مع أنبيائهم. فمن كفر بما فيه من الآيات فهو الفاسق الخارج عن طاعة الله، ولهذا قال وما يكفر بها إلا الفاسقون، والمراد بالفسق الكفر. نعم، هذا فسق الكفر، الفسق يكون كفرا ويكون معصية، والفسق المعصية ما في سورة النور، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلهم شهداء أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا فسق المعصية، معصية كبيرة. هنا فسق الكفر، ومنه قول تعالى في إبليس إلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فسق فسق كفر. نعم. صلى الله عليه. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. يبين الله تعالى في هذه الآية أن اليهود كلما عاهدوا عهدا نقض هذا العهد فريق منهم، ففيه دليل على ما كان عليه اليهود من نقض العهود وعدم التزامهم بها، وفيه تحذير الأمة أن تسلك مسلكهم فيصيبها ما أصابهم، وفيه التحذير من نقض العهود والحث على الالتزام بالعهود والمواثيق وأدائها. ذكره عند التعليق على حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عن الروم في البداية والنهاية. على ذكره على إيش؟ حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عن الروم قال إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأصبر الناس عند مصيبة وخير الناس لمساكينهم وضعفائهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا يدل على أن الروم يسلمون في آخر الزمان، ولعل فتح القسطنطينية يكون على يدي طائفة منهم، كما نطق به الحديث المتقدم أنه يغزوها 70,000 من بني إسحاق. والروم من سلالة العيص بن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فهم أولاد عم بني إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق. والعيص حسن الله عليكم. والروم من سلالة العيص ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فهم أولاد عم بني إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق. فالروم يكونون في آخر الزمان خيرا من بني إسرائيل، فإن الدجال يتبعه 70,000 من يهود أصبهان فهم أنصار الدجال، وهؤلاء أعني الروم قد مدحوا في هذا الحديث، فلعلهم يسلمون على يدي المسيح ابن مريم، والله أعلم. على أنه قد وقع في بعض الروايات من بني إسماعيل، وقوى ذلك عياض وغيره، والله أعلم. كيف استمع عهد المسيح وفتح الصندوق قبل المسيح؟ القسطنطينية قبل المسيح، لأن إذا وتعت القسطنطينية يخرج الدجال بعدها، ثم نزول عيسى بعد ذلك. كيف هذا يسمون على ذلك؟ في إشكال هذا. أعد. فالروم يكونون في آخر الزمان خيرا من بني إسرائيل، فإن الدجال يتبعه 70,000 من يهود أصبهان، فهم أنصار الدجال. وهؤلاء يعني اليهود أنصار الدجال، وهم هم الذين يفتحون القسطنطينية. نعم. صلوا عليكم. وهؤلاء أعني الروم قد مدحوا في هذا الحديث، فلعلهم يسلمون على يدي المسيح ابن مريم، والله أعلم. على أنه على أقرب منهم قبل ذلك، لأن فتح القسطنطينية قبله، قبل عيسى. نعم. على أنه قد وقع في بعض الروايات من بني إسماعيل، وقوى ذلك عياض وغيره، والله أعلم. بني إسماعيل، بني إسماعيل يعني يغزون، يغزوهم أو تفتح على بني إسماعيل. نعم. على أنه جاء في بعض إيش؟ على أنه قد وقع في بعض الروايات من بني إسماعيل، هذا هو اللي درس عليه الحديث، أن المسلمون هم الذين يفتحوا القسطنطينية، وليس الروم. ثم يقوله لعلهم يسلمون على يد المسيح، في إشكال المسيح بعد ذلك. نعم. هي الآن تسمى إيش؟ نعم، اسطنبول. نعم. نعم. ليش تفتح مرة ثانية؟ فتحت يعني مرات، هذا الفتح الأخير في آخر الزمان. نعم. ليش غير صحيح؟ وش دليله على أنه غير صحيح؟ ها؟ ليه؟ وش السبب؟ صح؟ دعوة بغير دليل ما تقبل. نعم. نعم صحيح، كبر الأرجاء هذا في الصحيح، وصح من ما نقلها الحافظ. نعم. نعم. ها الله المعدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. في هذه الآية وصف اليهود، وأنهم لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات والمعجزات وبالقرآن الذي يوافق ما عندهم من التوراة والإنجيل، نبذ فريق منهم كتاب الله وراء ظهورهم ولم يؤمنوا بل تولوا وأعرضوا وكفروا مع علمهم بأنه الحق. وقال سبحانه: نبذ فريق منهم، ولم يقل نبذه كلهم، لأن من اليهود من آمن بالله ففيهم أخيار، ولهذا لم يعمهم الله سبحانه وتعالى. قد مدح الله هذا الأخيار في قوله تعالى في آل عمران: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين، وما يفعلون من خير فلن يكفروه، والله عليم المتقين. هذا الأخيار، ليسوا كلهم على، ليسوا سواء. الله تعالى هذا من العدل الذي ذكره في القرآن، فيهم زحاد وفيهم من يرغب في الخير. ومن ما جاء في الحديث الصحيح أن في بني إسرائيل أن رجلا باع على رجل أرضا من بني إسرائيل فوجد المشتري فيها ذهبا يعني قرر فيها ذهب فذهب المشتري البائع وقال وجدت ذهبا في أرضك خذ ذهبك فقال البائع أنا بعتك الأرض وما فيها فقال المشتري لا أنا لم أشتري إلا الأرض ولا أشتري الذهب فاختصم إلى الحاكم فحاكم إلى أحد القضاة فقال لأحدهما ألك ابن قال نعم قال الثاني ألك ابنه قال نعم قال زوج الابن لابنه وأنفق عليهم من هذا الذهب وهذا في الصحيح هذا أخيار من أخيار من وين عن اليوم اليوم عن الناس الذي يأكلون أموال الناس بالقوة سهد عظيم إذا فيهم أخيار ليسوا كما قال ليسوا سواء نعم نعم أعد العبارة قلتم في هذه الآية وصف اليهود وأنهم لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات والمعجزات وبالقرآن الذي يوافق ما عندهم من التوراة والإنجيل نبذ فريق منهم كتاب الله وراء ظهورهم ولم يؤمنوا بل تولوا وأعرضوا وكفروا مع علمهم بأنه الحق وقال سبحانه نبذه فريق منهم ولم يقل نبذه كلهم لأن من اليهود من آمن بالله ففيهم أخيار منهم مؤمنون وأكثرهم فاسقون منهم مؤمنون وأكثرهم فاسقون نعم ولهذا لم يعمهم الله سبحانه وتعالى ولهذا لم يعمم الله ولهذا لم يعمم الله سبحانه وتعالى نعم قال منهم مؤمنون وكانوا فاسقون نعم فقال تضاف الآية فقال منهم مؤمنون وكانوا فاسقون قال منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لما عمم فقال نبذ فريق قال ولهذا ايش قاعد وقال سبحانه نبذه فريق منهم ولم يقل نبذه كلهم لأن من اليهود من آمن بالله ففيهم أخيار ولهذا لم يعمم الله سبحانه وتعالى فقال منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون فقال تعالى في سورة ايش قال في سورة آل عمران فقال في تعالى في آل عمران فقال في آل عمران منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون نعم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون في هذه الآية برأ الله تعالى نبيه الكريم سليمان عليه السلام الذي آتاه الله الملك والنبوة برأه الله مما رماه به الشياطين من السحر وذلك أنه عندما توفي سليمان أشاعت الشياطين وأن سليمان كان يحكم الناس بالسحر برأه الله تعالى صلى الله عليكم برأه الله مما رماه به الشياطين من السحر. وذلك أنه عندما توفي سليمان أشاعت الشياطين أن سليمان كان يحكم الناس بالسحر، فاتبع اليهود ما تتلوه الشياطين وما تشيعه وما تخبر به على ملك سليمان من السحر. فقال سبحانه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقوله: وما أنزل على الملكين. كفروا يعلمون الناس السحر، ولكن كفروا يعلمون الناس السحر. فقال تعالى: فقال سبحانه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هكذا نختم. هذا من تبرئة الله تعالى نبيه سليمان. أنه نبي كريم على الإيمان والتوحيد. وقوله تعالى: وما أنزل على الملكين، قيل إنما نافية، فيكون المعنى: وما أنزل الله على الملكين السحر. والمراد بالملكين جبريل وميكائيل، فإن اليهود اتهما هذين الملكين بالسحر. ويكون المعنى أن الشياطين هم الذين يعلمون السحر ببابل، ولم ينزل على هاروت وماروت شيئا من السحر. هذا القول بأن ما نافية، لكن هذا مرجوح. القول الثاني وهو قول الجمهور، أن أو إنما موصولة، والمراد بالملكين هاروت وماروت، أنزلهما الله فتنة، ويكون المعنى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس. وابتلاء وامتحان. وهذا هو المعتمد عند الجمهور المحققين. القول الثاني وهو قول الجمهور، إنما موصولة، والمراد بالملكين هاروت وماروت، أنزلهما الله فتنة وابتلاء وامتحانا، ويكون المعنى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. والذي أنزل على الملكين أي ويعلمون الذي أنزل على الملكين من السحر. وهذا القول هو الصواب. وقوله ببابل هاروت وماروت، بابل مكان في العراق، وهاروت وماروت اسم للملكين. وقوله ما يعلمان من أحد أي الملكين حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي لا يعلمان من أحد السحر حتى يقولا له إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا يعلمان أحدا حتى ينهيانه أشد النهي، ويقولان لا تكفر بتعلم السحر، فإذا أبى علمه. وهذا فيه دليل على أن تعلم السحر كفر. وكذلك تعليم بابعون أن تعلم السحر كفر، وكذا تعليمه، لأنه إذا كان متعلم يكفر فالمعلم كذلك، وكذا تعليمه كفرنا. وهذا فيه دليل على أن تعلم السحر كفر، وكذا تعليمه كفر. وقوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا نوع من أنواع السحر، هو التفريق بين المرء وزوجه. بين الزوجين نوع من أنواع السحر. نضيف وهذا سمى الصرف والعطف. نضيف هذه. مش العبارة إيش؟ قال أنا قلتم وهذا نوع من أنواع السحر، وهو التفريق بين المرء وزوجه، ويسمى الصرف. ومثله العطف، وهو تحبيب الزوجين أحدهما إلى الآخر. هذا يسمى العطف، أيضا نوع من السحر. الصرف العطف، الصرف تفريق بين الزوجين، والعطف جمع تحبيب. هو تحبيبه. نعم. هو تحبيب أحد الزوج، أحد الزوجين تحبيبه. زوجين. لا خنا. هذا الصرف العطف، والصرف تفريق. نعم. نعم. نعم. مثلا مستثنى كان باعتبار سابقا، نقول هذا ابتلاء وامتحان، ابتلاء وامتحان، هذا تخصيص، تخصص من الملائكة بهذا. أقول باعتبار ما كان باعتبار سابقا، الوكيل باعتبار قبل ذلك إنه كان ملكا. نعم. وقال الله فتنة، ابتلاء وامتحان. نعم. هذا على القول الأول، على القول بأن ما نافية، والقول الثاني أن ما موصولة قليل. فالقول الأول أن المكان جميع، والقول الثاني أنهما هاروت وماروت. لا، هم زعلان. فما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت. نعم. هذه آية أخرى. الله يهدي الملائكة، نقول هذا مستثنى. الله يهديك، نقول مستثنى الملكين مستثنى. هذا وصف الملائكة وفعلون ما يؤمرون، مستثنى مستثنى. أقول الملكين استثناهم الله وأنزلهما فتنة ابتلاء وامتحانا. أقول الملكين وصف لهما قبل ذلك. نعم. وقوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، المراد الإذن الكوني، والإذن الكوني القدري. نعم. وقوله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وهو السحر. حروس وموس على القول، على القول بأن بين ملكين جبريل وميكائيل. نعم. وقوله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وهو السحر، وفيه دليل على أن السحر ضرر محض. ولقد علموا أي اليهود لمن اشتراه، أي اعتاض السحر عن الدين والإسلام ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم. اشتراه يعني اعتاضه. السحر ضرر محض، ما في شيء من فائدة. بعض الأشياء فيها ضرر وفيها نفع، وبعضها ضرر محض وفيها أشياء نفع محض، مثل الأنبياء والملائكة خير ما فيهم شر، والسحر شر وضرر ما فيه خير. نعم. وبعض الأشياء فيه خير وشر، فيه نفع وضرر. نعم. ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له عند الله. لمن اشتراه. نعم. لمن اشتراه، أي اعتاض السحر عن الدين والإسلام ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم. ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له عند الله في الآخرة من نصيب. ولبئس ما شروا به أنفسهم، هذا ذم لهم لو كانوا يعلمون. لا. قول الأول. لا. قال رحمه الله: اختلف الناس في هذا المقام، فذهب بعضهم إلى أن ما نافية، أعني التي في قوله وما أنزل على الملكين. قال القرطبي: ما نافية ومعطوفة على قوله. لا، بس هاروت وماروت على قول. نعم. لا نافية. نعم. نعم. قال القرطبي: ما نافية ومعطوفة على قوله وما كفر سليمان. ثم قال: ولكن الشياطين كثروا يعلمون الناس السحر وما أنزل، أي السحر على الملكين، وذلك أن اليهود لعنهم الله كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل وميكائيل، فأكذبه الله في ذلك وجعل قوله هاروت وماروت بدلا من الشياطين. قال وصح ذلك إما لأن الجمع قد يطلق على الاثنين كما في قوله فإن كان له إخوة، أو يكون لهما أتباع، أو ذكر من بينهم لتمردهما. كل بدلا من الشياطين هذا قولها. نعم بارك الله فيما. نعم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يبين الله تعالى في هذه الآية أن اليهود لو آمنوا واتقوا الله لكان خيرا لهم وصاروا من أحباب الله، ولكنهم كفروا واعتاضوا بالسحر عن الإيمان بالله، فبئس ما صنعوا وبئس ما اختاروا لأنفسهم ولبئس ما باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. مثل ما تكلم على مثوبة. نعم. ها؟ ما هذا الذي شوف في المطول. في المطول مثوبة، وشوف كان حافظ لمثوبة صلاف. ولو أنه عمل استقبل مثوبة. اقرأ عندك. يبين الله تعالى في هذه الآية أن اليهود لو آمنوا واتقوا الله لكان خيرا لهم وصاروا من أحباب الله، ولكنهم كفروا واعتاضوا بالسحر عن الإيمان بالله، فبئس ما صنعوا وبئس ما اختاروا لأنفسهم ولبئس ما باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ها في المثوبة افعل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كلمة المثوبة الآن. السلام عليكم. الحافظ ابن كثير رحمه الله قال أي ولو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا المحارم لكان مثوبة الله على ذلك خيرا لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به. نعم. كما قال تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. نعم الله مثلا ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم لكان مثوبة الله على ذلك خيرا لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به. كما قال تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. نعم إضافة يعني ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة الله خير لهم مما اختاروا لأنفسهم. إضافة ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة الله خير لهم مما اختاروا لأنفسهم. كما قال تعالى في سورة القصص ولو أنهم ثواب وقال الذين يفعلون الإيمان وقال الذين يفعلون ثواب الله خير لمن آمن وعمل الصالح. نعم على يا أيها الذين نعم إيش داعش سبب إيش ما أحتاج إلى دليل؟ أقول أحتاج إلى دليل هذا ما في شيء يدل عليه. نعم وهو ها إيه وش الإشكال؟ قول بقوله ما أنزل نعم لأنها قول الأول أنها أن جبريل وميكائيل ما سير ما أنزل على هاروت وماروت شيء ما في شكل. نعم لا نفي، نفي هذا نفي. لا لا مراد من زال المكين نفي. نعم لا قول الأول، قول الأول المراد بهما جبريل وميكائيل، يعني جبريل وميكائيل يكون إيش هذا على القول الأول. وقول الثاني أنه أن المراد بالملكين هاروت وماروت، فإذا قلنا القول جبريل وميكائيل فما أنزل على هاروت وماروت بدل ما في إشكال، وإذا قيل أنها إن هاروت وماروت فأنزل عليهم يكون هم الملكة ما في إشكال. لا لا سام سام ذلك هذا حد صحيح هذا ذكر ها هو إن كان كان هاروت وماروت بدل من الشياطين هاي هذا ما في إشكال. يقال أنزل عليهم السحر إن العبارة هنا ولم ينزل على هاروت وماروت شيئا من السحر. وما أنزل ما أنزل يصير السهل لما جاء في الشياطين وهاروت وماروت من الشياطين في إشكال ما أنزل نفي نعم يعني هاروت وماروت بدل من الشياطين هم جزء من الشياطين على هالقول. والسهل إنما جاء في الشياطين في إشكال إيه صحيح هذا صحيح مش الإشكال. إشكال عندك إنما شياطين شياطين إيه بدل من الشياطين. وفق الله الجميع الخالق في أولها وما أنزل الملكين السحر. نعم في أولها وما أنزل الله الملكين السحر وآخرها ولم ينزل على هؤلاء شيء من السحر. هذا النافية ما في إشكال.